بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة هاتفية بعنوان مظاهر التوحيد في رمضان، ألقاها فضيلة الشيخ أبو المنذر منير بن سعيد السعدي العدني حفظه الله تعالى يوم الخميس 26 من شهر شعبان سنة 45 و400 هجرية، الموافق 7 مارس عام 24 و2000 ميلادي، والمقامة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمة موجهة إلى إخواننا في مسجد علي بن أبي طالب بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر جاوة الشرقية من بلاد إندونيسيا، حرسها الله وحفظها وسائر بلاد المسلمين، وهي في 26 من شعبان، مؤرخة ب 26 من شعبان من عام 1445 للهجرة، وعنوانها مظاهر التوحيد في رمضان. كما هو معلوم أن التوحيد هو الذي من أجله خلق الله عز وجل الجن والإنس، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما قال الله سبحانه: وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لأجله، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات كثيرة. وهذا التوحيد الذي بعث الله به رسله وحصلت الخصومة بين الرسل وبين أقوامهم، هو توحيد العبادة. جاءت وأرسلت بأنه لا يستحق أحد العبادة إلا الله، وأن كل ما عبد من دون الله فقد عبد بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. و العبد لا يكون موحدا هذا التوحيد العظيم إلا إذا نفى استحقاق العبادة عما سوى الله وأثبت العبادة لله وحده، وهذا معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي لاستحقاق العبادة عما سوى الله وإثبات العبادة لله وحده. وقد جاء تفسيرها في القرآن: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد استمسك بلا إله إلا الله. كفر بالطاغوت أي كفر بما عبد من دون الله وإيمان بالله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله إثبات العبادة لله وحده، واجتنبوا الطاغوت ترك عبادة ما سوى الله وخلع عبادة ما سوى الله وبغض عبادة ما سوى الله والكفر بعبادة ما سوى الله. وهكذا البراءة، كما قال الله سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. البراء مما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وإثبات العبادة للذي فطرني وهو الله سبحانه وتعالى. وهذه العبادة هي مبناها على التذلل والخضوع والمحبة، ولهذا عرفها بعض أهل العلم أنها غاية الذل مع غاية الحب، وهكذا يقول أهل العلم مبنى العبادة على المحبة والخوف والرجاء، هكذا تقوم العبادة على هذه الأسس. وعرفها شيخ الإسلام من حيث أفرادها بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة، ومن ذلك الصيام، فالصيام مما يحبه الله جل وعلا. كيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا أن الله كتبه علينا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني فرض وأوجب، ولا يوجب شرعا إلا ما يحبه سبحانه وتعالى، ولا يفرض شرعا إلا ما يحبه سبحانه وتعالى. وهكذا أثنى على الصائمين ووعدهم بالمغفرة والأجر العظيم، كما في قوله سبحانه إن المسلمين والمسلمات إلى أن قال والصائمين والصائمات إلى أن قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهكذا أثنى عليهم في قوله سبحانه التائبون العابدون الحامدون السائحون، أي الصائمون. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم جعل الصيام أحد أركان الإسلام ومن مبانيه العظام، كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وذكر منها صيام رمضان. إذن فأول مظهر من مظاهر التوحيد في رمضان أن المسلم يتعبد لله عز وجل بهذه العبادة العظيمة. وهكذا من مظاهر التوحيد أن هذه العبادة فيها عبوديات عديدة، فالصيام فيه أكثر من عبودية. أولا يتعبد الله عز وجل بالصيام بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يتعبد. هذا عندما يعرف الصيام يقال هو التعبد لله بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثم هذا الصيام فيه عبوديات عديدة، منها الإخلاص، فمظهر واضح من مظاهر التوحيد في رمضان أن العبد يخلص بهذا الصيام لله جل وعلا، ولهذا تجده نعم يترك المفطرات سواء كان أمام الناس أو كان بعيدا عن أعينهم، فهو لا يرائي بصيامه، فتجده مخلصا. ولهذا قال الله سبحانه حنفاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين أي مخلصين الدين له. ما هو الدين هنا؟ العمل، مخلصين العمل له. ولهذا جاء في الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لما فيه من عظمة هذه العبودية العظيمة وهي عبودية الإخلاص. ومن مظاهر التوحيد في هذا الشهر في هذه العبادة العظيمة المراقبة، المراقبة وهي من أعظم العبادات، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهكذا يقول الله سبحانه ألم يعلم بأن الله يرى. وهكذا الآيات والله على كل شيء شهيد وما تعملون من عمل وما تكون في شأن ولا تتلو منه من قرآن وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. نعم، فهذا المقام مقام المراقبة يظهر بوضوح في رمضان في صيام العبد، فإنه يكون في مكان لا يطلع عليه أحد وأمامه الطعام والشراب ومع ذلك لا تمتد يده إلى هذا الطعام والشراب. لماذا؟ لأنه يراقب الله جل وعلا. بل ربما لو أكره على الفطر ربما لا يستجيب. فهنا يظهر مقام المراقبة لله تبارك وتعالى فيراقب الله جل وعلا في صيامه. وهكذا تجده يحفظ صومه، يحفظ صومه من أن يجرحه أو يخدشه، فتجده يبتعد عن كل ما يجرح صومه وينقص أجر الصيام. لهذا كان يعني بعض السلف يقول نجلس في المسجد نحفظ صومنا، نقعد في المسجد نحفظ صومنا من السب والشتم والمضاربات والمشاجرات ورفع الأصوات. فتجده يراقب الله جل وعلا لأجل أن يحفظ صومه فيتقبله الله جل وعلا تاما. من مظاهر التوحيد في رمضان وهو عبودية عظيمة تتجلى بوضوح في الصيام الصبر. وقد جاء في الحديث الصوم نصف الصبر. وأيضا جاء في الحديث أن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى شهر رمضان شهر الصبر. قال أهل العلم الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وتجتمع الثلاثة في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات. نعم، يصبر ويترك هذه الأمور، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. وهذه الـ الـ الـ الـ الـ وهذه الـ هذه الآلام الناشئة من أعمال الطاعات يثاب عليها صاحبها، كما قال الله سبحانه في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. من مظاهر التوحيد ومظاهر العبودية في رمضان ما يحصل من التآلف والتآخي بين المسلمين، لا سيما في البلد الواحد. كما تعلمون أن القول الذي عليه العمل أنه إذا ثبت الشهر عند ولي أمر هذه البلاد وأمر بالصيام فإن الناس تطيعه وتكون تابعة له، فكل قطر له ولي أمر، فيكون أهل ذلك القطر وأهل ذلك البلد تابعون لولي الأمر، فيحصل من التآلف ويحصل من التآخي، فيفطرون في وقت واحد، فيصومون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد، فيحصل من الألفة ويحصل من التآخي ويحصل من يعني ماذا الاجتماع. وهذه كلها عبادات أمر الله عز وجل بها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله ما هو؟ الإسلام، والصيام من الإسلام أحد مبانيه وأحد أركانه. وهكذا اعتصموا بحبل الله كتاب الله وسنة رسوله، والصيام من كتاب الله ومن سنة رسوله. وهكذا بارك الله فيكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. فالتآخي والأخوة والتآلف والتحاب إنما يحصل بالدين، فالذي يجمع الناس ويؤلف بين قلوبهم الدين الإسلام الذي جاء به سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. ولهذا قال الله سبحانه: ولكن الله ألف بينهم، ألف بينهم، ألف بينهم بهذا الإسلام، بهذا الدين، الكتاب والسنة. فهذا مظهر من مظاهر التوحيد. أيضا من مظاهر التوحيد في هذا الشهر الكريم وهذا الشهر المبارك ما يحصل من الرحمة والشفقة والمواساة بين المسلمين، فتجد هذا المظهر وهو من العبادات العظيمة، الرحمة والشفقة والمواساة، هذه كلها عبادات يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل. فعندما يجوع العبد ويعطش يحس بجوع وعطش من لا يجد شيئا من الطعام، من لا يجد شيئا من الشراب، من كان فقيرا معدما، فيدفعه ذلك إلى أن يعطف ويرحم ويواسي غيره بما يسر الله له، فتحصل الصدقات في مثل هذا الشهر، والصدقات من أعظم العبادات. وهكذا أيضا يحصل ما يفطر به غيره، نعم، فيكون له الأجور العظيمة. فالخلاصة أن في هذا الشهر يحصل ماذا؟ يحصل تراحم عظيم، ويحصل مواساة كبيرة، تحصل شفقة أيضا عظيمة فيما بين المسلمين. وهذه كلها عبادات يتعبد بها العبد لربه جل وعلا. أيضا من مظاهر التوحيد والعبودية لله تبارك وتعالى أن في هذا الصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة وفي حفظ القوى الباطنة. فكما نعلم أن الصيام يضيق مجاري الدم، وهذه المجاري هي مجاري الشيطان، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فبالصيام تسكن الوساوس وتنكسر ثورة الشهوة والغضب، فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وجاء، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لا فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني يقيه من أو يسكن عليه ثورة الشهوة، يسكن عليه ثورة الشهوة. وهذا يعني يذكرنا بعبادة عظيمة، وهي التي من أجلها أو الحكمة التي من أجلها كتب الله الصيام، وهي التقوى، وهي التقوى: لعلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا مظهر من مظاهر التوحيد عظيم، التقوى، أن تصل إلى هذه الدرجة. فمن أكبر العون على التقوى الصيام، فالصائم تجده يحرص على المأمورات فيفعلها، ويجتنب المحظورات فيتركها، وهذا شيء ملموس، نرى الصائمين في رمضان يجتنبون كثيرا من الأمور التي يفعلونها في غير رمضان، فتراهم يملؤون المساجد، يحافظون على الصلوات، يبتعدون عن المنكرات، عن المحرمات التي كانوا يرتكبونها في غير رمضان، نعم. فهذه التقوى، فعل المأمور وترك المحظور. ولهذا جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. ما مراد الله من الصيام؟ هل مراده أن تجوع وتعطش؟ لا، إنما المراد أن تترك هذه الأمور، أن تبلغ درجة المتقين. وهكذا ورد في الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فهذا غير مراد لله عز وجل، إنما إذا صمت، كما قال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم. فهذا الصيام الذي يريده الله جل وعلا. وبهذا يعني تعرف أن كثير من الصائمين في شهر رمضان يستطيعون أن يتركوا ما حرم الله، وأن يقبلوا على طاعة الله جل وعلا، فيكون بذلك بإذن الله عز وجل هذا مفتاح للسعادة في الدنيا والآخرة، إذا استمروا على ذلك وثبتوا على ذلك وأقبلوا على الله جل وعلا. وأيضا مما يلحق بالتقوى، نعم، أن الصيام يكسر النفس، يكسر النفس، وبخلاف الشبع والري ومباشرة النساء فإنها تحمل على الأشر والبطر، ويحصل للقلب خمول ويحصل للبدن كذلك خمول وكسل، خلاف الصيام. الصيام يجعل القلب يتفكر ويتذكر ويجعل القلب لينا، ولهذا تجد الصائمين يعني يتمثل فيهم هذا المظهر، فتجدهم مقبلون، فتجدهم مقبلين على كتاب ربنا تبارك وتعالى، على قراءة القرآن، على ذكر الله، على القعود في المساجد. فهذه كلها عبوديات تظهر بوضوح في هذا الشهر المبارك. وهكذا من مظاهر التوحيد والعبودية في هذا الشهر الكريم القيام، قيام رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيجتمع للصائم يعني أنواع الجهاد، جهاد في النهار بالصيام وجهاد في الليل بالقيام، وكلها عبادات عظيمة يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. وهكذا أيضا مظاهر العبودية في رمضان ومظاهر التوحيد الاعتكاف، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالاعتكاف عبادة من العبادات العظيمة، وهي سنة، وتكون في أوقات، ومن أحسن الأوقات تكون في كل وقت، ومن أحسن الأوقات نعم في رمضان، لا سيما العشر الأواخر، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فحقيقة أن الصيام في هذا الشهر المبارك يجمع عبوديات كثيرة عظيمة تظهر بوضوح في هذا الشهر المبارك، ويتقلب فيها العبد في هذا الشهر المبارك، يتقلب في هذه العبوديات من صيام ومن صدقة ومن قيام ومن اعتكاف ومن رحمة بالمساكين ومن دعاء. أيضا الدعاء مظهر من مظاهر التوحيد والعبادة في هذا الشهر، قد جاء في الحديث: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. فحقيقة عبوديات عظيمة عديدة في هذه العبادة العظيمة في هذا الشهر المبارك. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يبلغنا هذا الشهر ونحن في عافية في ديننا وأبداننا وأوطاننا، وأن يسلمنا لهذا الشهر ويتسلمه منا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والاستماع إلى دروس مباشرة يرجى زيارة إذاعة من هادي الأنبياء. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.